المسألة التاسعة عشرة، أنا عندي عشرة المناسب، الكهانة نقرأها، هاي ما بيها شيء. ابتداء الشيخ الأنصاري موضوع الكهانة يذكرها، ثم بعد ذلك يذكر ماذا؟ حكم الكهانة. الموضوع تارة في كلمات اللغويين وأخرى في كلمات فقهاء، وبعد ذلك الحكم واضح. إيه؟ فلا بد من الوقوف عند كلمات اللغويين، بعد ذلك عند كلمات الفقهاء، ثم الحكم يكون واضحا. اللغويين ذكروا هذا المعنى، أن المراد، بعض اللغويين ذكر الكهانة اللي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، يعني يقوم يخبر، يروح لواحد زين يخبره عن المستقبل، يقول له أنت في المستقبل راح يكون، راح تتزوج مثلا، يصير عندك أطفال، أو راح تدخل جامعة، أو راح تحدث القضية الفلانية، سيل نستجير بالله، أو مثلا ماذا، خاس، فذل ما يرتبط بالعالم التكويني بشكل عام، أو ما يرتبط بشخصية السائل أو الذاهب إلى الكاهن. وهذا سبب أنه كما يظهر من قول بعض اللغويين والفقهاء تبعا للروايات وغيرها، سبب أن لهذا الكاهن رأي بفتح الراء لكن قد تكسر، هذا تابع كأنه جني يخبر عن المغيبات، عن الغائبات. هسه تقول هذا الغائب، شلون هذا الجني شلون هذا يعرف الغائبات؟ هذا بعدين يتناول الشيخ، يذكر من خلال ذكر روايات أو من خلال ذكر أقوال بعض الفقهاء واللغويين. وبنفس الوقت ما منحصر بذلك، أكو بعضهم فراسة عندهم، لما يروح للشخص يسأله كم سؤال من أسئلته هو يمتص الجواب، فعلى ضوء أسئلته يقوم شنو يجاوبه. أي هذه بعد نوع فراسة ما مرتبطة بإخبار الجني. هذا همات قسم من أقسام الكهانة. قال: الكهانة حرام، وهي من كهن يكهن ككتب يكتب كتابة كهانة، فكما في الصحاح إذا تكهن قال ويقال أيضا، هذا المعروف كأنه، لكن يقال بالضم كهن كهانة بالفتح، إذا صار كاهنا. فعدنا كهانة، هاي من كهنة، كهانة من كهنة. وعن القاموس أيضا الكهانة بالكسر، فوافق الصحاح في كونها بالكسر ابتداء، لكن عن المصباح كهنة قتل كهنة يكون كهانة، هناك أبو الصحاح كهانة جعلها مصدر علما كهنة، هنا أبو المصباح لا إلى كهنة. وكيف كان كهانة كهانة من كهنة من كهنة؟ فعن النهاية لابن الأثير أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، يعني إخبار عن الأمور المستقبلية، مو الأمور الماضية. الأمور الماضية شو نسوي بها؟ وقد كان في العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار المستقبلية، أو الأخبار في مكان بعيد مو إلا مستقبلية، قد تكون معاصرة. الآن حدث في أستراليا كذا، قبل ذاك الزمان لا أكو إنترنت ولا أكو وسائل تواصل اجتماعي وكذا. وبعد شهر لما يجي ذاك من تلك القارة من أستراليا يقول في اليوم الفلاني نسأله حدث، هذا راح يكون إلا مو إلا مستقبلية بذاك المعنى. من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، جيد، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها. هسه هذه المقدمات والأسباب شنو هي؟ أبو الفراسة هذا، ها، من كلام من سأله، هاي بيان علما إلى المقدمات. هذه المقدمات اللي من خلالها يصل إلى النتيجة. شنو هي المقدمات؟ يسأل كم سؤال من كلام من سأله، أو حاط له هنا شنو استراق سمع. يرحون ذولا خطية الناس إلى بعض المتسوبات، سوي لهم سوق وقاعدين خابص المكان، هم قاعدين نصهم شنو مستأجرهم. لا مستأجرهم هو هذا، يسألون أولا يثبتون أنه هذا 100% شنو أوكي، لأن 50 مرة إحنا جايين وكلها مضبوط مستأجرهم. وبنفس الوقت يسألون هذا أسئلة يعرفون وضعيته، هو ذاك قد شنو يفهم شنو القصة، ما الله محضر للجواب لما يجي لنا يقول عش مش بدري أنا مريض كذا، ما قلت له أنا. أو على كل حال هذا همات قسم من الكهنة، من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها. هذه المقدمات والأسباب من كلام من سأله أو من فعله تصرفات أو من حاله بشكل عام، وضعيته بشكل عام، وهذا يخصونه باسم العراف، إلى فرد اسم خاص يسموه عراف ولا وقسم من الكهانة. والمحكي عن الأكثر في تعريف الكاهن ما في القواعد. لهنا كان تعريف اللغويين أصحاب اللغة، من الآن لعله شنو يذكر مقولة بعض الفقهاء، من أنه من كان له رأي من الجن يأتيه الأخبار أو بالأخبار، ما أدري أنا الأخبار عندي ها الأخبار. وعن التنقيح أنه المشهور، هذا التعريف المذكور في القواعد هو المشهور، عند جن رأي عنده زين. ونسبه العلامة في التحرير إلى القيل، سبحان الله، ذاك يقول مشهور هذا شنو نسبه إلى القيل. خب رأي أقول لك شنو هذا رأي؟ رأي قال ورأي على فعيل من رأى، مو يقال فلان من رأى مو من الرؤية، رأى الرأي، الرأي من رأي عفوا، يقال لعل من رأي أو لا أنتوا كاتبين لكم أي، المهم من رأى أبو الرأي مو رأى أبو الرؤية، فلا التفت له لا رأى أبو الرأي مو من هسه من رأي الشيخ الأنصاري مقصوده أو من رأى مو مهم، يقال فلان رأي القوم أي صاحب رأيهم بالمشورة بالكذا، هو شنو صاحب الكلمة النافذة مثلا. قيل وقد يكسر راؤه اتباعا، رأي الثانية هي مكسورة، هذا هم ما تصير بعد ايه لا تعوج حلقك. وعن القاموس والرأي كغني جني يرى فيحب، شنو هاي شلون ما ادري. اي اكو فيخير او كذا، هذه همات كانه اكثر من قراءه موجوده لعله. اي فيخبر فيخبر اي اي ذاك بعد يصير غير مو يرى يرى فيخبر مو فيحب قط. وعن النهاية يقال للتابع من الجن رأي بوزن كمي. أقول هسه هذا دعنا من أقوال اللغويين ومن شوفنا الحكم الكذا، يقول إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.